ما الحكم الذي نستنبطه من هذا الحديث؟ الحكم المباشر الذي نأخذه من هذا الحديث، من أحب أن يتمثل له الرجال خياما فليتبوأ مقعده من النار. إجابة غير دقيقة. أنا أقول ما حكمه، ما حكمه؟ تفضل. لا أنا أقول مفهوم مخالف، أنا أقول الحكم الذي نأخذه مباشرة من الحديث. واحد يقول الحرمة، حرمة إيه فلسل؟ يتفصل؟ أيوة هذا هو الجواب، تحريم محبة الوارد القادم أن يقوم الناس له. التحريم هنا الإيه؟ أن يحب القادم قيام الناس له. فانتبهوا لهذا، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب ما دليل التحريم؟ ترتيب الوعيد، ترتيب الوعيد على هذا الفعل، ايه الوعيد المرتب على هذا الفعل؟ انه يتبوأ مقعده من النار، يدخل النار. واضح هذا؟ طبعا دلاله واضحه وصريحه على التحريم، على تحريم حب القادم ان يتمثل له الرجال قياما، وهذا الامر في غايه الخطوره، ان هذه لا يختلف عليها، يعني كون القادم يحب ان يقوم الناس له هذه لا خلاف فيها. اما قيام الناس للقادم فهذه فيها الخلاف الذي سنذكره. وبالتالي هذا فيه انذار خطير جدا للرؤساء والوجهاء والمدراء والنظار والمدرسون والى اخره، اذا وقع في قلبه محبه ان يقوم الناس له، بل ربما شعر انه هو بمحقه وانهم اساءوا اليه وشتموه انهم لا يحترمونه، ولماذا؟ لانهم لم يهبوا قياما اذ راوه قادما. فهذا بدانا اولا ببيان الحكم المتعلق بالشخص الوارد الداخل، يحرم عليه ان يحب قيام الناس له اذا دخل عليه، هذه الاولى. ثانيا الاستدلال بها في حق الجالسين وضح فيها تفصيل. ناخذ من الحديث بقى ايه؟ مفهوم الحديث بقى، مفهوم الحديث او بتعبير ادق استدلالا بقوله سد الذرائع، سد الذرائع نستنبط منها انه يكره للايه؟ للجالسين القيام بالوارد اذا اقبل عليهم الا في حالات مستثنى. يكره. لماذا قلنا يكره؟ لان الدليل هنا لا يتعرض لذلك مباشره، وانما يكره لانه قد يكون مع تعويده على القيام له كلما دخل يهبون له قياما، فاذا توقفوا عن بذل ذلك مره من المرات سوف ايه؟ يبغي ذلك ويكره ذلك ويرى انهم لم يحترموه، فبالتالي يقع في الوعيد المذكور في هذا الحديث. اما من اجاز فقد استدل بقول النبي عليه الصلاه والسلام في سعد بن معاذ قوموا الى سبيلكم. في الحقيقه هذه الروايه يعني هو الحديث كثير من الناس يستدلون به فيقولون الحديث يقول قوموا لسيدكم فانزلوا، او قوموا لسيدكم. طبعا قوموا لسيدكم هذه كل التعظيم اللي هي بالله، لكن قوموا الى سيدكم هذه وراءها سبب، لان سعد بن معاذ رضي الله عنه كان مجروحا واستشهد على ذلك رحمه الله تعالى من اخذ تلك الجراح. فسعد كان مجروحا وقد اتى على إثان، على إثان او على دبه يعني، فلما راه النبي عليه الصلاه والسلام مقبلا وهو مجروح قال قوموا الى سيدكم فانزلوه. فهذا القيام كان لاجل ايه؟ لاجل انزاله لانه كان جريحا. فايضا هذا مما يرد به على من جوز القيام للقادم. و جاء ايضا في السنن لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك صلى الله عليه وسلم. هذه اقوى حجه بعيدا عن الاحكام الفقهيه الدقيقه، لكن يكفي ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يكره ذلك، وان الصحابه مع انهم اشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانوا يتحاشون هذا المثل. بمناسبه الكلام على هذا الامر، يعني بيحصل احيانا نوع من التراخص او نوع من المجافه او التجافي من الاخوه في مخالفة بعض الآداب الشرعية، نذكرها بالمناسبة يعني أن في عامة المناسبات الاجتماعية وخاصة حفلات الزواج وما شابهها نجد الإخوة يسنون سنة سيئة جدا وسنة قبيحة،

وسبق الجواب عن الاستدلال بها. اي نعم، يعني على اساس ان قوموا الى سيدكم فانزلوه وهو حاكم يحكم، فالعلماء الذين اجادوا ذلك قال القيام له مما يعد عنه هيبه وتقوى بحيث يستجيب الناس لحكمه وينقادون له. يقول فاما اتخاذه ديدنا فانه من شعار الاعاجم، ان تكون عاده كلما اقبل شخص يقوم الناس له فهذه ليست من عادات المسلمين، هذا من شعار العجم، هذا من شعار العجم. ولذلك في المجتمعات الاسلاميه تنتشر جدا في ايه؟ في من يسبهون دائما بكفار ويعظمون كفار، عندهم هذا الادب، اذا دخل الشخص كله يقوم ويصفق ويفعل كذا وكذا، فهذا من شعار العجم. فقد جاء في السنن انه لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. نعم، يمكن ايضا على قول بعض العلماء ان يكون تقبيل اليدين والراس مثلا للوالدين، الوالدين كنوع من البر والاكرام. وانا اعرف رجل اعمال يعني كان ناجحا جدا الى اقصى مدى رحمه الله تعالى، فكان يحكي لي ان اباه يعني كان يحب ان يقبل ابنه، فيرد له يده يقول قط باللغه العاميه، فظل يتركه يقبل، فهذا يعني يكثر جدا، يقول له قوم هتفلح، وبالفعل افلح يعني هذا الرجل جدا، ولولا اني كنت ذكرت اسمه يعني لانه رحمه الله كان رجلا طيبا. فالشاهد يعني اذا كان هذا مما يرضي الوالدين فهذا يدخل تحت قوله ايه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: لم يكن من عاده السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ان يعتادوا القيام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال انس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا اذا راوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من نبيله تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام لعكرمه وقال الانصار لما قام سعد بن معاذ: قوموا الى سيدكم، وكان سعد متمرغا بالمدينه، وكان قد قدم الى بني قريظه ترقيا المدينه. والذي ينبغي للناس ان يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانهم خير القرون. يعني لا يعقل ان يكون هناك خير حذفه الله وحرم منه الصحابه والتابعين وتابعي التابعين خير القرون، ثم نستأثر نحن بهذا الخير، لاننا شعارنا الذي نرفعه ونتشبه به ونفخر به ان يعني خيرا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان اي امر يرد علينا فنحن نقول لو كان خيرا لا لسبقونا اليه، لا نقول كما قال الكفار لو كان خيرا ما سبقونا اليه، لا نقول عكسه، نحن نقول لو كان خيرا لسبقنا سلف الصالح اليه. لا يعقل ان يختصنا الله بخير يحجبه ويحرم منه اصحاب الرسول عليه السلام والقرون الخيرين. يقول الامام ابن كثير رحمه الله تعالى: والذي ينبغي للناس ان يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانهم خير القرون. وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعدل احد عن هدي خير الخلق وهدي خير القرون الى ما هو دونه. وينبغي للمطاع ان يقرر ذلك مع اصحابه. هي في الحقيقه اساسا مسؤوليه في الرئيس او الزعيم او المدير او الناظر او كذا او المدرس، هو الذي ينبغي ان يعالج هذا الامر عند الناس ويؤذرهم عليه، ان يقول لهم اذا دخلت لا تقوموا لاني اكره ذلك. ويقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان احب انسان الى الصحابه، ومع ذلك كانوا يطيعونه في عدم القيام لانهم يعرفون انه يكره ذلك، ويبين لهم ان لنا في ذلك اسوه حسنه الى اخره. توجد طبعا حالات الان من الاضطراب لها تخوف، موضوع المساجد اللي بحثوا احيانا من بعض المدرسين والمدراء وفي بعض المرافق، هذا موضوع اخر يعني يدخل في باب الفتوى، كل سؤال له جواب خاص به، لكن انا اتكلم عن القاعده العامه. نعم. يقول وينبغي للمطاعن أن يقرر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له ولا يقوم لهم إلا في اللقاء المعتاد. الكلام هنا في ونزل فيه ودخل عليهم واحد فيروح أذله، هذا هو محور كلامنا الآن. لكن في اللقاء المعتاد هذا أمر آخر. فأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام. الكثير هنا يتكلم على الواقع الموجود في بعض المجتمعات. إذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك ذلك لا أعتقد أن ذلك بخس في حقه أو قفض لقفضه، يعني الذين نقول متعمدين أن يحتقروه مثلا، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك إصلاح لذات البين وإزالة للتباغض والشحنة. واضح الكلام، مخير بشروط. يعني هذه عادة عند الناس وهو أن يكرمون الجائي بالقيام، ولو ترك ذلك لا أعتقد أن ذلك تخصن في حقه أو أنهم يقصدون إهانته وأنهم لا يحترمونه. وهذا الجائي لم يعلم العادة الموافقة للسنة، فيمكن أن يقوم له لإصلاح ذات البين ولإزالة البغضاء والتشاحن، لكن نريد أن نقول ثم يبين بعد ذلك، يعني حتى لو الحرج الإجماع الضاغط والأغراض التي قد تترتب على عدم القيام تصل إلى هذا الحد، إن حد يضطر للقيام ممكن يقوم، لكن يبين له بعد ذلك ويفهمه أن هذه السنة إلى آخره، وأنني أحترمك وأذلك وكذا، ولكن هذه العادة التي عليها الناس مخالفة للسنة في كذا وكذا، ويطرح له هذا يعني الأمر. نعم. يقول وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. أما في المجتمعات ليس ملتزمة بالسنة المعظمين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف، ففي هذه الحالة إذا ترك القيام القادم لا يحتمل أن يكون ذلك إيذاء له أو احتقارا له أو عدم احترام. لماذا؟ أن هذه عادتهم، عادتهم موافقة للسنة. وليس هذا القيام هو القيام المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمكن له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإن ذلك أن يقوم وهو قاعد وليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء. واضح. هذا أيضا مما يوضحه الإمام ابن كثير، يرى ابن كثير أن القيام في هذه الحالة ليس هو القيام المذكور في الحديث. واضح. يقول لأن القيام المذكور في الحديث ليس القيام من إيه؟ للجائي تلقيا له، وإنما هو القيام أنه يدخل المجلس وهو يجلس والتنين إيه؟ وقفين زي ما يشوف يعني الصور الملوك وكذا وكذا يقف والحكم حوالين منه إيه؟ وقفين. واضح. فهذا رأي ابن كثير، وإن كان قد يقول فيه شيء من النظر طبقا يعني وجهات نظر مخالفة لبعض العلماء، لكن هو يرى أن الحديث يشمل إيه؟ من يجلس هو قاعد وهم قيام. لهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القيام للقاعد. يعني هو الجائي قائم أنه ماشي واقف، والقاعد إذا قام ليتلقى للتلقي فهو قائم مساو له، لكن في الصورة التي يذكرها ابن كثير بيكون هذا الشخص قائد وهم قيام على رأسه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا، فقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يشبه الأعاجم الذين يقومون بعظمائهم وهم قعود. وبماع ذلك أن الذي يصلح اتباع عادة السلف وأخلاقهم والاجتهاد بحسب الإمكان، فمن لم يعتد ذلك أو لم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته لما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. فهنا هذا فقه شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا في هذه المسألة، يقول فمن لم يعتد ذلك يعني عادات السلف أو لم يعرف أنه العادة

يعني هل خفتم بالصدقه الفاقه؟ أأشتقتم أي أخذتم من تقديم الصدقات الفاقة والفقرة؟ توبيخ بأن مثله لا ينبغي أن يشفق منه، مثل هذا التقديم وتقديم الصدقة والإحسان إلى الفقراء وأهل العبادة العظيمة ليست مما يشفق الإنسان منه. توبيخ بأن مثله لا ينبغي أن يشفق منه للزوم الخلف للإنفاق، لزوم الظل الساخط بوعد الله الصدق. يعني أن الإنسان إذا وعظ بأن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى ويتصدق على الفقراء والمساكين، وإذا حرض على ذلك وحث عليه مثل هذا الأمر، لا ينبغي أبدا أن يشفق منه المتصدق أبدا. لماذا؟ لأن الإخلاف يلزم الإنفاق لزوم الظل للصاحب، كما أن الإنسان الفقر يجب الإنسان إذا وقف في الضوء يلازمه ظله، تقول فلان يلازم فلانا كالإنسان وظله، واضح؟ فالظل العلاقة بين النفقة وبين الإخلاف، أن الله سبحانه وتعالى متى ما تنفق يخلف عليك، يخلف عليك يرزقك من حيث لا تحتسب أعظم مما أنفق، واضح؟ وهذه سنة الله الجارية، أن كل من أنفق يخلف الله عليه، وهذه الدعوة التي يدعوها الملك في كل صباح أو الملكان، اللهم أعطي منفقا مالا خلفا، اللهم أعطي منفقا مالا خلفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحلف عليهم، قالت من ضمن هذه الأشياء ما نقص مال من صدقة، هذه في الحقيقة ما نقص مال من صدقة. بما أن الإخلاص يلازم الإنفاق لزوم الساخط أو لزوم الظل للساخط، فالنفقة في سبيل الله والصدقة لا ينبغي أن يشفق منها إنسان. الإنسان إذا أشفق من النفقة لماذا يشفق ولماذا يخاف؟ يخشى الفاقة ويخشى الفقر، أنه إذا أنفق لن يبقى معه مال. فالله سبحانه وتعالى ضمن للمنفق أن يخلف عليه، وضمن له الثواب الجزيل والفضائل الكثيرة المعروف في ثواب الصدقة، فهل مثل هذا يشفق الإنسان منه؟ إذا هذا توبيخ بقوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، توبيخ بأن مثله لا ينبغي أن يشفق منه لنزوم الخلف، الخلف الإخلاف يعني تعظيم الخلف للإنفاق لزوم الظل من الساخط بوعد الله الصدق. فإن لم تفعلوا، يعني إذ لم تفعلوا ما نجدتم إليه من تقديم الصدقة وتقى ذلك عليكم وتاب الله عليكم بأن رخص لكم ألا تفعلوا رفعا للحرج حتى ما أشفقتم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، يعني فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات، فإن ذلك يكسبكم ملكة الخير والفضيلة، والله خبير بما تعملون فيجزيكم بحسبه أو بحسبه. وفي الإثنين قوله تعالى إذا ناديتم الرسول إلى آخر الآية، قال منسوخة بالنسل بعدها، وفيه دليل على جواز النسخ بلا بدن خلافا لمن أبى ذلك، يعني رفع الحكم الأصلي ولم يأتي حكم آخر بدلا منه. وإن كان النسخ يعني تكاد تتفق كلمة المفسرين على أن هذه الآية نسخها التي بعدها، ولا يشترط أن يكون المقصود بالنسخ هنا الحكم والإزالة، النسخ الحكم ورفعه بالكلية، فهذا أحد معاني النسخ. أما عبارات السلف يعني يطلقون النسخ ويردون به معاني عدة، من ضمنها مثلا الإفهام بعد الإيهام، الإفهام بعد الإيهام، يأتي نص في نوع من الإبهام غير قاطع غير واضح في دلالته، فيأتي نص آخر يوضحه ويبينه، فيقول بعض السلف مثل هذا هذه الآية نسختها الآية كذا، يعني وضحتها وبينت المقصود منها، هذه من معاني النسخ. أما المعنى الأصولي على الناس وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، فهذا المعنى أحيانا يكون طبعا هو المراد، وأحيانا لا يكون هو المعنى المراد من النسخ كما سبق أن بينا ذلك مرارا. فاشتهر القول بالنسخ كما قلنا في كتب التفسير تقريبا يعني كلها، و فقد روى ابن جرير عن مجاهد قال قال علي رضي الله عنه إن في كتاب الله عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. يا أيها الذين آمنوا إلى ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال علي رضي الله تعالى عنه: كان لي دينار فاشتريت به 10 دراهم، فكلما ناديت الرسول صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما، ثم نفخ فلم يعمل بها أحد. وروي عن ابن عمر أنه قال: ثلاث يعني قبل بهن علي رضي الله تعالى عنه ما يسرني أن لي بها الدنيا. ذكر منها هذه الآية من النجوى، وذكر منها إعطائه الراية في خيبة، وذكر منها تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياه من فاطمة رضي الله تعالى عنها. يقول القرطبي: ما روي عن علي رضي الله عنه ضعيف. ما روي عن علي في هذه الآية ضعيف. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: فإذ لم تفعلوا. فإذ لم تفعلوا، وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق بشيء، والله تعالى أعلم. فهنا يرد القرطبي الخبر المروي عن علي بنفس هذه الآية، لأن الله تعالى قال: فإذ لم تفعلوا، فظاهرها أن أحدا لم يفعل، أن أحدا لم يفعل ذلك ولم يتصدق بشيء. وقد اختلفوا في مقدار تأخر النافخ عن المنسوخ، فقيل بقي التكليف 10 أيام ثم نفخ، وقيل ما بقي إلا ساعة من النهار ثم نفخ. وعنه أيضا قال، أي عن علي قال: نأله عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينارا فتصدق به، ثم أنزلت الرخصة في ذلك. وعن قتادة أنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار. وعنه أيضا قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحسوه بالمسألة، أحرجوه وشقوا عليه، فوعظهم الله بهذه الآية. وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة، فاشتد ذلك عليهم، فأنزل الله الرخصة بعد ذلك: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وعن الحسن وعكرمة قال: إذا ناديتم الرسول، الآية نسختها التي بعدها: أأشتقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى آخر الآية. هذه الآثار وأمثالها هي مستند مدعي النفخ وقوفا مع ظاهرها. فقد أسلفنا في مقدمة التفسير والمواضع الأخرى أن النفخ في كلام السلف أعم منه باصطلاح الخلف، كما أن المراد من سبب النزول أعم مما تبادر إليه الفهم. يعني حينما يقال نزلت هذه الآية في كذا، ليس المقصود في كل الأحوال أنها بالفعل تكون قد نزلت فيها، وإنما المقصود أن هذه الآية يشمل حكمها الواقعة المذكورة، وسبق التنبيه إلى ذلك من قبل. كذلك كلمة النسخ أعم من المعنى الضيق الذي هو رفع الحكم وإزالته بالكلية حتى لا يجوز امتثاله. فقول قتادة هنا: فأنزل الله الرخصة بعد ذلك، ليس مراده إبانة أن الأمر ليس لعزيمة في الآية الثانية، لأن نزولها أو لا أن نزولها كان متراخيا عن الأولى، فإن ذلك مستحيل على رونق نظمها الكريم. يعني القاسمي رحمه الله تعالى يستبعد القول بالنفخ بمعنى الإزالة ورفع الحكم، اللي هو النفخ الأصولي معروف، لكن يقول أن هذا مستحيل على رونق الآية. لو تأملنا سياق الآيات، كون أن تنزل هذه أولا ثم بعد 10 أيام أو حتى بعد ساعات يأتي ما في الآية، فهذا يتنافى مع يعني رونق هذه الآية كما يقول. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى: أشتقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول: فليس المقصود بالنفخ أن هذه الآية الثانية كانت متراخية في الزمن عن الآية الأولى. يقول: فإن ذلك مستحيل على رونق نظمها الكريم. والأصل في الآية المقررة لحكم ما هو اتصال زمنها وانتظام عقدها، إذ به يكمل سحر بلاغتها وبديع بيانها وتمام فتحها، والذين ذهبوا إلى عدم وقوع المدح في التنزيل لهم في الآيات وجوه، منها قول أبي مسلم إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات، وأن قولا من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهرا وباطنا إيمانا حقيقيا، فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين فأمر بتقديم الصدقة على الندوة ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيمانا حقيقيا عمن بقي على نفاقه الأصلي. وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة بذلك الوقت لا جرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت. يقول الرازي: وحاصل قول أبي مسلم أن ذلك التكليف كان مقدرا بغاية مخصوصة، يعني التكليف بالصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم كان له وأمد محدود غاية مخصوصة، فواجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة، فلا يكون هذا نسخا، وهذا الكلام حسن ما به بأس. انتهى كلام الرازي. الوقف الثاني الذي أجاب به بعضهم عن ذلك قال: إن شبهة مدعي النسخ ذهابهم إلى أن الأمر بتقديم الصدقة للوجود، يعني الذين قالوا أن النسخ هنا النسخ الأصولي في الآية استندوا إلى أن الأمر بالصدقة على سبيل الوجود، وتأكد ذلك في الرجوع إلى الله عز وجل أنه أولا كان واجبا ثم نسخ الوجود. ما الذي دفعهم إلى أن يقولوا بالوجود؟ قوله تعالى: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ففهم من قوله تعالى فإن الله غفور رحيم أن من وجد ولم يتصدق ولم يقدم صدقة فإنه يكون آثما، أما من لم يجد فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فإن ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول وجوبه. والجواب أن لا قاطع في كون الأمر للوجوب، بل الظاهر أنه للنفس، لا يوجد دليل قاطع على أن الأمر مقصود به الوجوب، لكن الظاهر أنه أمر للنفس. والدليل أن الله تعالى قال: ذلك خير لكم وأطهر، وهذا إنما يستعمل في التطوع لا في الفرض. والثاني أنه لو كان واجبا لما أبيل وجوبه بكلام متصل به، لو كان إيتاء الصدقات عند أو تقديم الصدقات بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واجبا لما أزيل وجوبه بكلام متصل به في نفس النفق. الآية والتي تليها مباشرة، لأن الله قال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي ندوات الصدقات إلى آخر الآية، فهذا يزيل ما في الأمر الأول من احتمال الوجوب ويبقى الأمر للندب. صحيح الأول احتمل الوجوب، يحتمل ولا دليل قاطع كما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي ندواكم صدقة. ثم قال: أأشفقتم أن تقدموا، هذا بعد ذلك يزيل ما في الأمر الأول من احتمال الوجوب ويبقى الأمر على الندب. فإذا قلنا إنه على الندب فحينئذ لا نحتاج إلى الكلام في قضية النسخ بالمعنى الأصولي، وإنما النسخ بمعنى التبيين والتوضيح ونحو ذلك. الثالث الذي يدل على أنه للندب أن قول الله تعالى: فإن لم تفعلوا، أن قول الله تبارك وتعالى: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخره، معناه إن لم تفعلوا ما نددتم إليه من تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحال أن الله قد رجع إليكم بالتخفيف والتسهيل فيما شرعه لكم، فلم يعاملكم كما كان يعامل الأمم السابقة، ولم يعنتكم بشيء مما أوجبه عليكم، فإذا نددكم إلى هذا الأمر ولم يجعله عليكم فرضا كما هي سنته في معاملتكم بالرأفة والرحمة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فقوله وتاب الله عليكم معناه هنا الرجوع إلى التخفيف والتسهيل إلى هذه الأمة، على هذه الأمة، والعدول عن معاملتها كسابقها، يعني تاب الله علينا فلم يوجد ذلك علينا وخفف علينا، لا كما عامل الأمم السابقة. واضح؟ فقوله وتاب الله عليكم ليس معناها التجاوز عن السيئات وغفران الذنوب، وإنما معناها الرجوع إلى التخفيف والتسهيل ورفع الحرج عن هذه الأمة والعذول عن معاملتها كسابقها من الأمم، كما قال الله تعالى في سورة المزمل: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم معناها إيه؟ يعني رجع إليكم بالتخفيف ورفع عنكم ما يشق عليكم، وليس معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنب، إذ لم يصدر منهم هنا ذنب أصلا، حتى يقال ان الله تاب عليه بما انا عفى عن ذنبهم، وانما تاب عليكم يعني ايه، فرجع عليكم بالتخفيف ورفع عنكم الحرج وما يكف عليكم. ثم يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني المنافقين الذين كانوا يتولون اليهود ويناصحونهم وينقلون إليهم إسرار المؤمنين،